بسم الله عندما نسأله هل الأوراق النقدية متفرعة عن الذهب والفضة أم هي نقد مستقل؟ نعم نقد مستقل كما ذهب إلى ذلك اللجنة الدائمة وذكروا عللا تدل على أنها نقد مستقل وليست متفرعة من الذهب والفضة، ولو كانت متفرعة من الذهب والفضة لما جاز فيها التفاضل إذا كان الأمر كذلك. وهكذا أيضا الواقع يشهد بأنها غير متفرعة من الذهب والفضة لعدم اتحاد شيء من العملات، فإن العملات تختلف فلا تكاد تتحد عملة في العالم، لو كان الأصول هذه وهي متفرعة عنها لاتحدت العمل أو بعض العمل، فالتباين يدل على أنها غير متفرعة وإنما هي أصل بنفسها وبذاتها أي مستقلة. ومن أهل العلم من رأى أنها متفرعة من الذهب والفضة واعتمدوا على ذلك أو اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على أن إصدار النقود الورقية يقتضي تغطيتها بالذهب والفضة، وإذا كان غطاء العملة ذهبا فحكمها حكم الذهب، وإن كان فضة فحكمها حكم الفضة، هذا عمدتهم التغطية التي هي موجودة عندهم، أن هذه الأوراق النقدية غير معتمدة إلا بتغطية، فهذا يدل على أنها غير متفرعة، وعلى التسليم بالتغطية أيضا هي غير متفرعة، فهي أصل برأسها، وإن جعلوا لها ما تضبط به في البنوك يجعل لها لابد من شيء يجعلها قيمة يكون يرصد في الدول تلك، وإلا من غير هذا الأمر الذي يضعونه ليس لها قيمة. فعلى هذا القول حتى على هذا القول لا يسلم أن لها تغطية في البنوك وهي الذهب والفضة، وإلا ما صارت لها قيمة. ولو كانت لها تغطية فهي لها قيمة تعتبر بهذه التغطية وهي مستقلة، بهذه التغطية وهي مستقلة. وتعامل معاملة هذا الذي غطي به الذهب والفضة في الزكاة، وهكذا أيضا في الربا جريان الربا. طيب نواصل. مسألة كم نصاب الأوراق النقدية؟ مسألة كم نصاب الأوراق النقدية؟ نصاب الأوراق النقدية الذي تجب فيه الزكاة هو نصاب الذهب والفضة. نصاب الأوراق النقدية الذي تجب فيه الزكاة هو نصاب الذهب والفضة. فمن عنده مال يريد أن يعرف هل بلغ نصابا أم لا، يسأل من يبيع الذهب، يسأل من يبيع الذهب كم يساوي جرام الذهب، كم يساوي جرام الذهب، فينظر ما عنده من الأوراق النقدية يبلغ قيمة 85 جراما من الذهب أم لا، فإن كان يبلغ فعليه زكاة، وإلا فلا زكاة عليه، هذا هو نصاب الأوراق النقدية فإن نصابهما أو نصاب فإن نصابها نصاب الذهب والفضة، فيسأل صيغها ولو بيع الذهب عن نصاب الذهب مثلا، وينظر بعد ذلك في ماله، فإن بلغ نصاب 85 جراما كم قال 85 جرام؟ قال والله ب5 مليون مثلا أو بمليونين، قال مليونين، فينظر هل معه مليونان، فإن كان معه مليونان ففيها زكاة فهي نصاب، بلغت نصابا إذا دار عليه الحول زكاها، وإن كان دون ذلك فليس عليه زكاة، على ما سيأتي أيضا في المسألة الأخرى بما تقدر به الأوراق النقدية. أو ينظر ما عنده، أو ينظر ما عنده هل يبلغ قيمة 595 جراما، أو ينظر ما عنده هل يبلغ قيمة 595 جراما، فإذا كان ما عنده من الأوراق النقدية يبلغ هذه القيمة فعليه زكاة وإلا فلا، فعليه زكاة وإلا فلا. مسألة، هل تقدر الأوراق بنصاب الذهب أم الفضة؟ هل تقدر الأوراق النقدية بنصاب الذهب أم الفضة؟ تقدم معكم أن الذهب والفضة فيهما زكاة ونصابهما مختلف، هذا 85 جراما وهذا 595 جراما الفضة. طيب عندنا أوراق نقدية موجودة، نقدرها بنصاب الذهب 85 جرام فضة ذهب أم نقدرها بنصاب الفضة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، تلف العلماء فيما تقدر به الأوراق النقدية على 3 أقوال. تلف العلماء فيما تقدر به الأوراق النقدية على 3 أقوال. القول الأول أن نصابها يقدر بنصاب الفضة، أن نصابها يقدر بنصاب الفضة، فمن عنده ما يساوي 595 جراما من الأوراق النقدية زكي، 595 جرام ربما تكون نحو 50 إلى آخر ذلك، 50 ألف، 100 ألف، 200 ألف، شيء يسير، فمن عنده مال بنحو هذا بعد أن يسأل أصحاب الفضة هم من يبيعون ويشترون في الفضة كم نصاب الفضة، لأنه يختلف من سنة إلى سنة كم قيمة نصاب الفضة يختلف، فيسألهم 595 جراما أو 90 جراما كم تبلغ الآن لو باعها الشخص بكم من النقود، قالوا ب200 ألف، فمن عنده 200 دار عليه الحول زكاة إذا أخذ بهذا. أن نصابها يقدر بنصاب الفضة لكونه مجمعا عليه، لكونه مجمعا عليه، ولأن التقدير به أنفع للفقراء، ولأن التقدير به أنفع للفقراء، فإذا بلغت الأوراق النقدية نصاب الفضة، فإذا بلغت الأوراق النقدية نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة، وإذا لم تبلغ نصاب الفضة فلا تجب فيها الزكاة. وطريقة معرفة أن المال بلغ نصاب الفضة، وطريقة معرفة أن المال بلغ نصاب الفضة أن تضرب النصاب في قيمة الجرام، أن تضرب النصاب في قيمة الجرام، وقت إخراج الزكاة، وقت إخراج الزكاة، والناتج هو أقل نصاب الأوراق النقدية، والناتج بعد الضرب، ضرب النصاب في قيمة الجرام، قيمة الجرام تختلف ما هي ثابتة سيأتي، والناتج هو أقل نصاب الأوراق النقدية. فمثلا لو كان قيمة جرام الفضة وقت الإخراج 100 ريال، فتضرب 595 في 100، وتضرب 595 جراما في 100، فكم يساوي يا أخوان؟ 59,500. نعم، فيساوي 59,500. يساوي 59,500 ريال. فهذا أقل نصاب النقود الورقية. هذا جميل، طريقة طيبة. فهذا أقل نصاب النقود الورقية إذا جعلنا نصابها بالفضة. واضح الطريقة؟ إذا أردنا أن نعرف كم نصاب النقود الآن، معنى نقود نريد أن نعرف كم نصابها، فنضرب نصاب الفضة في إيش؟ في قيمة الجرام. نضرب نصاب الفضة الذي سمعت أنه متفق عليه 595 جراما، نضربها في قيمة الجرام. سألنا صاحب المصوغة كم قيمة الجرام، قال 100 ريال. فنضرب هذا الذي هو نصاب الفضة 595 في 100 ريال، فما خرج الناتج فهو إيش؟ فهو قيمة الأوراق النقدية التي تجب فيها الزكاة. فضربنا 595% فالناتج 59,500. فإذا كان عند الشخص 59,500 ففيها الزكاة. هذا ما هو يعني تحديد، وإنما تقريب، يعني كيف نعرف الطريقة فقط. ولا ربما قيمة الجرام يكون كم؟ 200-300 وهكذا. فتضرب هذا فما نتج بعد الضرب فهو يعتبر نصاب الأوراق النقدية. هذه طريقة جميلة، إذا أراد الشخص أن يعرف هذه الأوراق التي بيده فيها الزكاة أم ليس فيها الزكاة، إذا أخذ بقيمة الفضة، أخذ بنصاب الفضة، فيضرب نصاب الفضة في قيمة وسعر الجرام الحالي في الوقت، يعني هذا هو يضربها فيه، فما خرج بعد الضرب فهو يعتبر نصاب الأوراق النقدية، فإن بلغ كذلك فزكى بعد دوران الحول. القول الثاني أن نصابها يقدر بنصاب الذهب. لأن الفضة قد تغيرت قيمتها، بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك لهم علل في الترجيح، وهؤلاء لهم علل في الترجيح. فمن جعل نصابها بنصاب الفضة ذكر العلة بأن العلة متفق، الفضة متفق على نصابها، وأما الذهب ففيه خلاف وما فيه دليل ينص عليه، لكن حصل الإجماع كما تقدم. وهكذا أيضا العلة الأخرى أن تقدير الأوراق بنصاب الفضة أحض لمن؟ الفقير، سيزكي ناس كثير سيزكون. لكن لو قلنا بأن الأوراق النقدية تقدر بنصاب الذهب، الذين سيزكون قليل جدا، 85 جرام لن تبلغ شيء، مليون أو أكثر، بنحو مليون أو أكثر لو قدرنا الأوراق النقدية بنصاب الذهب. الله أعلم بكم الآن 85 جرام الذهب هذه مع ارتفاع الأسعار كما تعلمون، لكن لو قدرناها بالفضة فهذا أحض للفقير، كثير من الناس يزكون. وأصحاب الذهب ذكروا هذه العلة، لأن الفضة قد تغيرت قيمتها بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده، بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، حتى لم تعد لها قيمة، لم تعد لها قيمة تذكر، تذكر بخلاف الذهب، بخلاف الذهب فإن قيمته تعتبر ثابتة إلى حد كبير، فإن قيمته تعتبر ثابتة إلى حد كبير. ثم إن نصاب الذهب مقارب، وهذه من أقوى العلل في ترجيح هذا القول، هذه التي ستأتي. ثم إن نصاب الذهب مقارب لباقي الأنصبة في الزكاة، ثم إن نصاب الذهب مقارب لباقي الأنصبة في الزكاة كخمس من الإبن وأربعين من الغنم ونحو ذلك، ثلاثين من البقر. والصحيح هذا هو، يعني نحن الآن نقول الذي عنده أربع من الإبل ما فيها زكاة، أليس كذلك؟ ونقول الذي عنده مئتين ألف فيها إيش؟ فيها زكاة. كيف هذا؟ فإذا قدرنا بالفضة معنى الذي عنده مثلا مئتين ألف يزكي، وإذا قدرنا بالفضة فهو قريب من إيش؟ من نصاب المواشي، قريب من نصاب المواشي، فإن الذي عنده أربع من الإبل ما يزكي، والذي عنده خمس من الإبل إيش؟ يزكي. لكن لو قلنا لا، نصاب النقود بنصاب الفضة، يقدر بنصاب الفضة، معنى أننا سنفرض على أناس زكاة، وصاحب الإبل نقول ما عليه زكاة الأربع، وصاحب تسعة والعشرين من البقر نقول ما عليك زكاة، وصاحب التسعة والثلاثين من الغنم نقول ما عليك الزكاة، صاحب الفضة هذا الذي معه مئتين ألف نقول أنت عليك إيش؟ عليك زكاة. فقالوا كيف هذا؟ إذن تقديرها بالذهب هو الأقرب، لأن الذهب قريب من إيش؟ من قيمة هذه المواشي أو قصير الذهب. نعم، نصاب الذهب مقارب لباقي الأنصبة في الزكاة كخمس من الإبل إلى آخر ذلك. فإذا فرضنا على أو إذا فرضنا على صاحب المئتين الذي معه نقود قلنا راح نقدرها بالذهب، فإذا فرضنا عليه معناه أنه يحصل شيء من التناقض، نقول صاحب الأربع من الإبل ما عليه زكاة أنت، وهذا عليه زكاة صاحب مئتين ألف، ما تجيب له واحدة من الإبل عليه زكاة، وذاك الذي هو معه أربع نقول ما بلغ النصاب، وهذا قد بلغ النصاب، فإذن هذا لا يصلح. فعلى هذا الأوراق النقدية تقدر بالذهب، لأن نصاب الذهب مقارب لباقي الأنصبة، هذا هو ترجيحهم، هذه من أقوى العلل التي ذكروها. ثم إن نصاب الذهب مقارب لباقي الأنصبة في الزكاة، مقارب لباقي الأنصبة في الزكاة كخمس من الإبل وأربعين من الغنم ونحو ذلك، فكيف يعقل؟ فكيف يعقل ألا يوجب الشرع؟ فكيف يعقل ألا يوجب الشرع الزكاة على من لا يملك أربعا من الإبل؟ على من لا يملك أربعا من الإبل نقول أنت ما عليك زكاة، أو تسعا وثلاثين من الغنم، أو تسعا وثلاثين من الغنم ويعتبره فقيرا، ويعتبره فقيرا ثم يوجب الزكاة على من يملك نصاب الفضة الذي لا يشترى به ربما قيمة شاه واحدة، الذي لا يشترى به ربما قيمة شاه واحدة مع الغلاء الموجود الآن، ويعده غنيا، ويعده غنيا أي في باب الزكاة. وطريقة معرفة أن المال بلغ نصاب الذهب نفس المتقدم، وطريقة معرفة أن المال بلغ نصاب الذهب أن تضرب النصاب في قيمة الجرام وقت إخراج الزكاة إلى آخره، إلى آخر ما ذكرنا في الفضة، فتضرب. فمثلا لو كان قيمة الجرام خمسة آلاف ريال، فمثلا لو كان قيمة الجرام جرام الذهب خمسة آلاف فتضرب 85 في 5000 كم سيكون يا أخوان؟ كم؟ 825,000 425,000. فمثلا تضرب 85 جرام في 500 يساوي 425,000. فهذا أقل نصاب الأوراق، فهذا أقل نصاب الأوراق. فلا يأخذ الشخص قاعدة، ينتبه الشخص طالب، ينتبه ويذهب يقول الناس نصابكم كذا، هذا مثلا تقريبي. ربما قد يكون الجرام أحيانا ب3,000، أحيانا ب5,000، أحيانا ب6,000، 7,000، لكن هذه قاعدة خذها اضبطها إذا أردت أن تعرف الأوراق التي معك فيها يعني الزكاة أم ليس فيها الزكاة. إذا أخذت بنصاب الذهب وأنها أو أن الأوراق ترجع إلى نصاب الذهب، هذه القاعدة عندك، فتضرب نصاب الذهب في قيمة الجرام في الوقت إيش؟ في الوقت الحالي. فما نتج فهو نصاب الأوراق، أقل نصاب الأوراق. ما نتج بعد الضرب أي ضرب نصاب الذهب في سعر الجرام الحالي، فما نتج هو يعتبر أقل نصاب الأوراق النقدية، هذا أقلها. فإن عندك زيادة زكيت بحسبها، حسب الزيادة، لكن هذا الذي تعرفه أنه أقل نصاب الأوراق النقدية كذا بعد الضرب. فإن أخذت على الفضة تقدم، وإن أخذت على الذهب هذا هو 425,000. فهذا أقل نصاب الأوراق. القول الثالث، القول الثالث أن ينظر في تقدير نصابها إلى الأحض، أن ينظر في تقدير نصابها إلى الأحض للفقراء من الذهب والفضة، للفقراء من الذهب والفضة، فيقدر النصاب به، فيقدر النصاب به، لأنه الأنفع للفقراء، لأنه الأنفع للفقراء. فإذا كان الأحظ للفقير، فإذا كان الأحظ للفقير تقديرها بالفضة قدرت بها، وإذا كان الأحظ للفقير تقديرها بالفضة قدرت بها، وإن كان بنصاب الذهب قدرت به. بعض الناس، بعض الدول ربما تكون الفضة عندهم مرتفعة والذهب دون، فيقدر بالذهب، والأغلب أن الفضة دون إيش؟ دون الذهب، فتقدر بالفضة، أوراق النقدية تقدر بالفضة. لكن بعضهم ربما الفضة يتقالون إيش؟ يتقالون فيها لكثرة الذهب عندهم، لكثرة الذهب عندهم وقلة الفضة، وربما يتقالون في الفضة. فعلى هذا القول، هل تقدرها بالفضة أم تقدرها بالذهب؟ إيش الذي سيكون لاحظ الآن؟ الذهب لأنه نازل، تقدر بالنازل لأنه لاحظ الفقير. هذا قول كأنه وسط بين الأقوال. فإذا كان لاحظ الفقراء تقديرها بالفضة قدرت بها، وإذا كان من نصاب الذهب قدرت به. ولم يترجح لي شيء في هذه المسألة، ولم يترجح لي شيء في هذه المسألة، فالمزكي بالخيار، هذا الذي يظهر الله أعلم. فالمزكي بالخيار، فإن شاء أخذ بنصاب الذهب أو الفضة أو الأحض، والله أعلم، مع أن النفس تميل إلى الذهب للعلة القوية التي ذكروها، فإن نصاب الذهب مقارب لباقي الأنصبة، فنحن نعد صاحب 3 أو 4 من الإبل فقير، ونأتي إلى صاحب الفضة إذا قدرنا بالفضة نقول لا أنت غني زكي، وما معه يعني قيمة بقرة. هذا الذهب التي الأوراق النقدية التي قدرناها لها علي أو قدرناها بالفضة ما تأتي قيمة بقرة واحدة أو إبل واحدة أو شاه ربما في بعض البلدان لغير الشياه، ونقول أنت زكي، وهذا صاحب 4 من الإبل ما عليك زكاة، أنت ما معك نصاب، أنت فقير عادة، وذا ما شاء الله غني يزكي. فعلتهم قوية، الحق أنها قوية، علة من قدر بالذهب قوية جدا، ولو كان المسألة مسألة مراعاة الأحض الفقير لرعوه في الإبل، قالوا أنت معك ثنتين زكي الفقير المسكين يحتاج، ما معه شيء، أنت معك ثنتان وذاك ما معه شيء زكي عليه، أليس كذلك؟ المسألة ما هي مسألة أحض والله أعلم. لكن قالوا له 35 و40 في هذه المواشي، وما قالوا ذا صاحب 20 الفقير ما معه شيء أعطيه واحدة زكاة، أعطيه واحدة فمن كان عنده كذا يزكي، جعلوه بالأحض وبالأقل من أجل أن يزكي كثير من الناس، ما جعلها في المواشي هكذا ربنا سبحانه وتعالى. فقولهم قوي، النفس تميل إلى هذا القول لكن ما نستطيع نجزم به، وإن النفس تميل إلى أن النقود تقدر بنصاب الذهب لقوة العلة التي ذكروها، لكن نقول شخص مخير. ولم يترجح لي شيء في هذه المسألة فالمزكي بالخيار، فإن شاء أخذ بنصاب الذهب أو الفضة أو الأحض والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.